والذين اهتدوا زادهم والله يعلم متقلبكم ومثواكم. Hello. أصبح لقلب ربك ولا تتحمله آثما أو كفورا وانصر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا It's not.